الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار قاعدة 31 أنهم يعتقدون أن التعامل مع الحوادث المتغيرة يجب أن يكون مبنيا على فهم أدلة الشريعة ومعرفة سنن الله في خلقه حتى برباور أنواية أصو كوكدن لقال رودا وكانا أني كوا قران كذي بس راديت واجبة هل سكوت كدن لقرب دا وكان لك بجري تيجيشتن بيت لا بلغ الشريعة كان وهروها شار الزايبون ب سنن خوي جرو مهربان لخلقه يعني ابتلاء تحقيق النواة أو كوات أدلة الشريعة تبزين بجوري بلغ الشريعة كان كاتك خلقي هالسكوتين خراب بوا شون تعامل يعني لقلا كراوة قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا سورة النساء آية 28 هركاتيك حوالي كان مبهتايا اگر حوالا که خوش بوایا یا نه خوش بوایا بلایا نکرده و او خراب اگر بیان گره تو بولای پیغمبر صلی الله علیه وسلم و بولای زنایان و الى اولی الامر من هم اولی الامر با پلی یکم بریتیل زنایان و پلی دو همیش بریتیل ده سلاداران لعلمه الذين يستنبطونه منهم فتا اوانيك علمي اوان هبو انتواني حكمي ليدر بهن فتا ايك او هو الله اگر خوشش بيت بلاو كتنوي خيره برجوان دي إسلام ومسلمانان لو داي بلاو بكده توا وأجر هوالك ترسي شبيت آية برجعون دي لو آية كباس بكري وأجر باس بكريت لايكي باس بكري أو أنا أنزاني كواتا آياتك ذم ذم أو كسانية که هر هواری کن پی بگات خراب لایه کنم اذاعو بیه پیش امشتی ابی دنیا بین لویکه هواره کر راسته او کسی که هواره که هنی کسی کی راز گویه کسی کی فاسق نبی و کسی کی فاسق بیه و معلومه که چی بکری که ابی تبیین بکرید أكون راس تيانا ولولا فضل الله عليكم ورحمته اگر فضلی خواه و رحمتی خواه نبوه بسر ایوه اتبعتم الشیطان الا قلیل وشوین شیطان کوتن الا کم اکتان نبیت. وقال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم برياري خواهي يقولون مهربان واي هش نعمتك كرشت بيتي بس هر قومك ليه ناس ينتوى هتاوكو خويان بارو خرابي نبل كباسي نعمتك اقرهاتو اوان بون نعمتك وان لبكا توشي لخوباي بون ببن توشي عج ببن او كاتخوا يقولوا مهربان نعمتك يان ليه سينتو لبراوي نعمتي خوا بكارناني بو كاري كجيغي رزا من دي خوانا بيت خوا قبولي ناكت وأن الله سميع عليم يقولون مهربان هموش يقا بيسيت وزانايشا عليم بنيتي دليان كتكوانيتي دليان أقورن ما بس كتليان هبه الأنفال آية 53 وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير كتوشي مصيبة هنا يقومان بيشتريش مصيبتي ترهبوا دوائك آنوت أو شون بو أي شون بو مسلمان إيمان دار لا شركانا سرنا كوي لبدرة لا أحدا قلوا من عند أنفسكم واتهو سرنا كوتن خوتان بو كبشاني أمري في أغمرتان كت صلى الله عليه وسلم لا أحدا إن الله على كل شيء قدير ولا خواه يورو مهربان دا صلاة بسرها مشكا هيا شون پیش سري خستون اشي سرطان بخط ملام كمخالفة بو ناشرعي كرا كافر بيكا هن ناشرعية وقال مسلمان بيكا هن ناشرعية ملام سزاي مسلمانك سختلك لكافرك قرم مسلمانك بناي اسلام ويكات وأويش أو تاقي كنوية أو أقادر كنوية يخوي يورو مهربان إيمان داراني خوش أويت تاقيانا كاتوا بويكوا توبة بكن بقرينا ولا إخوة خويا لا عجب بباريزن ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا عجب وكوزانان فرميان رحمة إخوان النبي لا تاوان خرابتي لك أبو إنسان إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى طبيعتي هم إنسان أبوهي توشي تغيان بيت هركاتك هاسي كشتيكي هي في دولة مني علم بيت دولة مني مال بيت دولة مني كسوكار بيت خزان من دال بيت ده صلاة بيت إلا أويك أخوي قبرة توفيقي بدات توشي لخو بايبون وتغيان بيت آل عمران 165 وقال تعالى ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد هود آيتي هشتاون وتدج آيتي كدن ورقليبون برابر به پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم فمواتن لینکا بهوی خرابی خوتانوا که پیچوانی من بکن اگه تن لخوتان بیت همان سزای قوم نوح و قوم هود و قوم صالح و هروها اوانا و قوم لوطش زور دور نیل ایو حتی اوان مخالفه پیغمبر کان هن کد على نبينا وعليهم الصلاة والسلام قال يرمي رباس زايدا أقل إيوش بيكن يعني قريش بها ما شو سزاي إيوش أدات قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا النساء سدوا بسلسي بأوات خواستنية و مادام یه مسلمانی اینتر گناهش بکن خواست زمان نده مادام ایمان من هیا ناشرعیش بکن خواست زمان نده و آواتی ایوانی و هر و آواتی اهلی کتابیش که آوانیش آواتیان چی بو اینوی که و جولکه به او سرکوتوه به و نصارا أنا ويكوانا صارا بي وسر كوتوبي واروها لوانيشكا درويا نكت أنود إبراهيم عليه السلام لقل يا ماي جولك وايوت قاور وايوت ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية قيرو مهربان ردي دانو أو سيأواني بتال كدو واروها سيبلا من باوبا بيرن باش بو اترو عفو به او نيه ما يعمل سوءا يجزى به هر كسي كدو خراب انجام بدات جزاي كدو خوي ورقريت ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصيرا نيشبو او لغير خوا دوستيك واروها كسي كسري بخاتي وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا بوشي ويا داما ناوى يعني بو تاخي كرناوى بوهمو بيغامر دشمنك شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا اوانا كبريتيب لا شياطيني إنس وجن شياطيني إنس وجن أوان شيئا كان قصة أبن بويا كتري بلام قصة كانش تنهابري تيلا غرور ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وشكبو مشيئتي خوالة سلبوة كواتا جوان بيامدا اوان هر افترايك بكن با ايوا نارحت نبن با افتراي اوان الانعام سدو سيانزا سدو بستو سي مش احنا كان ليا وبرك حلو جيرا شانتيني بله. الأنعام صدو دوانزة. وقال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وتاقيك النوى وقروا مهربان لهمو أودانيكا کسانی که مجرم، کسانی که خرابکار، او کدوجمنیک، ابتدا هوی تاقی کرنا و لیم کرو فیها تفرو فیل ناشرعی انجام بدن و ما یم کرونا ایلا بی انفسیهم و ما یشعرون. آن هر فرو فیل بکن خويا نقدر توا ملام هسي بيناك الأنعام صدو بستوسي. وقال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هنديك لا ظالم كان أكين با سربرشتيار بس الهنديك تريانو. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. لبري خوين ظالما كساني كشك ظالم بيت وخوي قرون مهربان لخوين ظالك بسريانا اگر باش بن سر پرشيارن باش بيت. الانعام صدو بستونو. وقال تعالى إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. أوانا هموي سناني خواية أوانيك جورك بارستيانا كرت أنجامي أو جورك بارستيان غضبي خواي جورو مهربان أن قريتوا وهروها ذليليش لجياني دنيا دا. وكذلك نزي المفترين هل بوشي ويش سزاي أو كسانا أدينكا إشو كاليان بريتيلا افتراء افتراء ويك حقيقة نبي بهيش ويك لا شريعتي بيغمرانا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أو اتدانية كعبادة وغير خواب كريت كواتأوان أهن كده وافتراب الأعراف صدو بنجاو دو. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. المائدة آية صدو بنج. قال شيخ الإسلام رحمه الله قول تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لا يقتضي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا نهيا ولا إذنا. أما يتا معنى أونيك فرمان كدن بتشاكا ونهي كدن لخراب وازل بيانيت خليكي خودو على بيوندي بكسو نبيت لنهي وإذن نبيت كما في الحديث المشهور في السنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. أفرميت أبو بكر رضي الله عنه بأوتاري دال سمن بري في أغمى صلى الله عليه وسلم حتى لو دواي مردني في أغمى صلى الله عليه وسلم فرمي خلقنا يو أما يتأخي النوى ملام بهلل ما ناكت يقيشتون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم نبروي إيمان دار هميشيا همي برايكا خرابي أو خرابي شبوتو يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم نبري أوانيك خرابكاري أنجامدا أي هر كافر يعني مسلمان نايكا إيمان دار خرابة ناكات إيمان دار قمرا نابت إيمان دار دزي ناكات زينا ناكات مشروب ناخواتا وبيعو ناكوجت أي كات كواتا إيمان داران أبي بيش أموشي أغاين لخوين بيت زيان بقى وناجي يعني لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أجر يهودان دا بهدايتي أوان أوانش كجمران وتا فما مكان بشاكا نهيبكن لخرابة بويك أو جمرانيش هداية ورجلن أجر أوتان كت بارز قريتان لإيمان وكذا ويشاكي خوتان كت وهولي هدايتي أوانشتان دا دوای او اگر آوان بخشی ای وان نکرد، ای او گناه نبود. إلى الله مرجعكم جميعا، قرانويها متان ولا إخويا، فينبئكم بما كنتم تعملون. دو هر کس بیگری کرد وای خوی، پاداش و سزا و رقیت. جا فرمی، ابو بکر رضای خوای لبی. من بيستوم هلا بيغمري خاصصم كيف فرمو خلقينا فرمو إن الناس خلقي أقرهاتو منكريان بيني نيان قوري بو معروف أو الزور نزيكا كخواي قورو مهربان سزاي هميان بدات تقدم تخرجه لا بريسدو سيو حوت وحديثك صحيحة لا برصد سيحوت صحيح أخرجه أحمد بريك لا برصد بينجنو لصحيح حجدا هزارو بينصد شاستو شوار وكذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني مرفوعا في تأويلها وفي تفسيرها تفسير آياتك إذا رأيت شحا مطاعة وهوى متبعة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك ضعيف أخرج أبو داود 4641 4643 والترمذي 3058 انظر الضعيفة 1025 هكذا بينيت كخلقي جرايالي نفسي خوياً كرت نفسي كبي خوشة رزيل بيت وهروها خلق شين الرأي خوي كوت أو اتباع الرأي خوي كرت وهمو كسيكيش معجب بالرأي خوي واتا اوكاتا شر زورا بي شاكا كما بيت اوكاتا واجبا بتايبت اقال لخود بي وهذا يفسره حديث ابي سعيد في مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هر کسی لعیو مرکری کی بینی باب دستی بیگوره کتک تو آنای هبو فایلم یستطیع فبی لسانیه اگر نتوانی بدست بیگوره بزبانی فرمان بکار لبتشاکنه بکار لخرابه بلای او منکره او نه شرعیه درست نیه فایلم یستطیع اگر اوشی نتوانی بزبان فبی قلبیه بدل پی ناخوش بید قبل أخويا ومن كركم بير رازينيم وذلك أضعف الإيمان أجتنا بدل به أو لا وزي إيمانه واحد سكيش لا صحيح مسلمة فإذا قوي أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البر بل يؤذون الناهية لغلبة الشح والهوى والعجب سقط التغيير باللسان في هذه الحال وبقي بالقلب هركاته خراب كاران بهيزبون قوتي انهبو قيشت او آستي جويا ناقل بوقسي باش بلكو آزاری او کسانان ادا کنهی اکاد لنا شرعکان بلی اوان رزیلی زال بو بسریانا شن کوتنی هاو هوسی خویان و توشی عجب بون او کاتا تغییر بلیسانش لسر انسان نامینید و باقی بالقلب یعنی اوه اکا بدل پید ناخوش بید وبقي بالقلب والشح هو شدة الحرص التي توجب البخل والظلم شح واتا هولداني أو هولكي كواتشي به رزيلي واتا رزيلي الزول بسر يعزال بسر الدليا وهروها لدلا پی خوش بیت ستم بکات و ستمش اکا با زبانی و با دا مکانی لشی و هو منع الخیر و کراهته که اوبو یعنی شح ایت منع خیر کرد و خیلی پی نخوش و الهوى المتبع فی ارادة الشر و محبته او یک شوین هوای خوی کود یعنی شوین رأی خوی کود رأی شری پی خوشا شری اوید اویش یو راد رأی خوی کود والاعجاب بالرأی فی العقل والعلم اعجاب الرأی او یک خوی بزور بعقل بزانه و هروها خوی بعالم بزانه ادعای عالمیتی بو خوی بکا او توشی اعجاب بالرأی اوید فذكر فساد القوى الثلاث التي هي العلم والحب والبغض كوات أوسيانا أقرهات قوتها بو أوسيانا يبرو فساد الروات بعلمها بخلطه وهروها خوش يستي بو رأي خوي وارق ليبونشي كما في الحديث الآخر ثلاث مهلكات شح مطاع وهو المتبع وإعجاب المرء بنفسه هو سيانا فوتان دنا لهر كسكا بيف خوانا كيف فوتيني يرالي رزيلي بكات نفسي داوي رزيلي كاش يرالي بكات شوين رأي خوي بكوي يعني اتباعي بو هوا بنك اتباعي بو شربي ومعجبش بيه بنفسي خوي وبإزائها الثلاث المنجيات خشية الله في السر والعلانية او سيانش كأبيت هوي او كإنسان رزقاري ببيت او ايكا لخواه بترسيت بيني خوي وخواه لنهينيا وكاتيش كتيك البخلك به والقاضي في الفقر والغنى كاتيكش كوا اقتصاد بما مناوند بيت لكاتي فقيرية ولكاتي دولمانية وطلكاتي فقيرية ناشكر نبيت لكاتي دولة منيشة لخوي باي نبت وكلمة الحق في الغضب والرضا قصي حق بلي لكاتك وتوري هر حق بلي لكاتك إشك آسايا هر حق بلي وهي التي سألها في الحديث الآخر اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى او پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم لا دعا کان یا او دعای کدو کوا تف خشیت الله بازاء اتباع الهوى فان الخشیه تمنع ذلك اگر ترسی خوای هبه شین هوا هو سی خوینا کوي كما قال واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى او القصد في الفقر والغنى بازاء الشح المطاع كات فقيرة بجري فقيري خوي خيبك دولة ما نبجري أو بكات أو كات لا رزيليش رزقاري أبي وكلمة الحق في الغضب والرضا بإزاء إعجاب المرء بنفسه معجب نبي أبو خوي لكات كتربينا شرعبك لكات كأسايشة استملى خلق بكات وما ذكره الصديق ظاهر يعني قصك يا بكر زي خوالي به فإن الله قال عليكم أنفسكم أي إلزموها وأقبلوا عليها حتى نفسي خوتان إلزام بكن كجور على الشر إخوابكات وأقات النفس خوتان بيت وإن مصالح النفس فعل ما أمرت به من الأمر والنهي مصالح النفس أويا أوي كأمرت بيكراوة أنجامي بديت نهي كان خود بارزي وقال لا يضركم من ظل إذا اهتديتم وإنما يتم الاهتداء إذا أطيع الله وأدى الواجب من الأمر والنهي وغيرهما ولكن في الآية فوائد عظيمة هو إن شاء الله بدهاته سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك